أصدرت لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رسالة مكشوفة يوم 20 الجمعة. ذكرت الرسالة المكشوفة أنه يهز الآن الأرض والسماء كلها ما أراده الرجل العديم الفت في المؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري من الفكر والخطة المحبة للوطن والأمة والشعب من أجل إزالة الآلام المأساوية التي يدوقها أبناء الأمة من جراء الانشدار والمجابهة وتحقيق التوحيد المستقل السلمي. غير أن سلطات كوريا الجنوبية لم تدرس عميقا نداءنا الجريء والصادق بل تنبذه جزافا إلى أن تغرس خيبة الأمل في نفوس أبناء الأمة كلها. ليس ثمه موقف اكثر صدقا من الاقتراح الداعي الى حل كل المسائل اللازمه لاحلال السلام والامن في شبه الجزيره الكوريه على وحي المسؤوليه المرتبطه مباشره بمسؤوليه جميع ابناء امتنا عن طريق الحوار والتفاوض. اذا استمر جو الحرب حيث انقطعت تماما قنوات تبادل الاراء بين السلطتين العسكريتين في الشمال والجنوب ويسدد كل منهما فوهات بناتك للطرف الآخر كما نراه اليوم، قد يقع الاشتباك المسلح دون توقع وتنشب الحرب الشاملة الناجمة عنه. وهذا هو واقع اليوم القاسي. إن لجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تطالب بمحبة سلطات كوريا الجنوبية من أجل التغلب على الحالة المدمرة الحالية الناشئة في العلاقات الشمالية الجنوبية بالحوار والتفاوض وفان الكايات السامية المحبة للوطن والأمة لرجل العديم الفات وبرنامجه العديم الخالد لتوحيد الوطن. لابد للسلطات كوريا الجنوبية أن تكف عن كل الأعمال الأدائية العقبة الرئيسية التي تصنع عدم السكة والمجابة بين الشمال والجنوب وتؤيك تحسين العلاقات بينهما وأن تستجيب دون إبداع اقتراحنا بفتح طريق ضمان السكة العسكرية معا. إن جميع الأعمال الأدائية التي تحث أعصاب الطرف الآخر وتفتري عليه مثل البث الإذاعي للحرب النفسية ونشر المنشورات في يومنا هذا في المنطقة الجبهوية متصلة بمسؤوليات السلطات العسكرية للطرفين. يجب على السلطات كوريا الجنوبية أن تدرك بالصواب أن أفاق العلاقات الشمالية الجنوبية لا يمكن فتحها إلا بالحوار والتفاوض. ينبغي لسلطات كوريا الجنوبية أن تلبي تلبية إيجابية اقتراحنا الخاص بإجراء الحوار العسكري الثنائي عاجلا من أجل حل جميع المسائل المطروحة في انفراج التوتر العسكري في جبل الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. عليها أن تعرف بوضوح أن لديها لا توجد أي أسباب وحجج لرفض هذا الاقتراح إذا كانت لديها نية لتحسين العلاقات الثنائية الحالية. ويجب عليها أن ترد على رجاء الكبير للأمة كلها بالانحياز الإيجابي إلى الإجراءات التطبيقية الجورية المتفقة مع سلام البلاد وضمان أمن الأمة. على الشمال والجنوب أن يخطيا خطوة كبيرة لإزالة التوتر العسكري وخطر الاشتباك في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بينهما وفتح الصفحة الجديدة لحركة توحيد الوطن يدا بيد. ينبغي لسلطات كوريا الجنوبية على تخطيها في تقدير صديقنا الحار وتسامحنا العريض بل تتصرف تصرف الحكيم بما يجدر بعضو الأمة. ساطر الأمة كاتبة أما قريب إجراءاتنا التطبيقية الجورية الرامية إلى إزالة خطر المجابة والاستباك في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق قضية توحيد الوطن المقدسة أسمى أمنيات أمتنا.